من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقوم الرجل لعروس أن يقدم الرجل لعروسه شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم أحدهما للرجل والثاني للمرأة، وينقش على الخاتم اسمه. هل هذا تشبيه باليهود؟ لا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا بأعداء الله. إن كان من عادة أعداء الله لا ينبغي لأهل الإيمان يتشبهوا بالله في الخاتم ولا في رأيه. ولا يجوز الرجل يلبس الخاتم الذي هو يسمونه الجبلة من الذهب، فالذهب حرام على الرجال، خواتم الذهب محرم على الرجال، الرسول نهى عن خواتم الذهب. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه عليه الصلاة والسلام، وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. هذا يدل على تحريم خواتم الذهب وأنها من الكبائر لأن فيها الوعيد بالنار. ولا ينبغي التشبه في أعداء الله لا في الأعراس ولا في غيرها، ولا ينبغي يكتب اسم المرأة، ولا ينبغي اسمه اسم المرأة في خاتمه، بل يكتب اسمه هو، ما يكتب اسم المرأة في خاتمه، هذا شبه بأعداء الله لا يجوز، وهذا نزول وضعف وتقصير لا حول ولا قوة إلا بالله.